مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الآية المباركة التي تشرفنا بأن تكون عنوانا لبرنامجنا وهذه الأمسيات المباركة الرائعة الماتعة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. حياك الله شيخنا. بارك الله، رفع الله قدرك في الدارين، كرمك الله لك. شيخنا، كنا توقفنا في الحلقة الماضية ولا زال الكلام متصلا عن سورة يوسف ومعها من وقفات، والكلام حول فيكيد لك كيدا، وتحذير سيدنا يعقوب لولده سيدنا يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ثم الفرية التي أثيرت حول أن تعدد سبب هذا الخلاف. كيف نحن نقدم على التعدد وقد حدثت مقتلة بين أبناء نبي وكادوا لأخيهم، وهذا الأمر يجب أن يكون مسوغ لنا ألا نقدم على هذه المسألة. ودلفنا من هذا الكلام إلى تجربة فضيلتك في قضية التعدد، وكيف رديت أنت على هذه المحاضرة وأنت تناولت سورة يوسف بالشرح في قرابة 40 خطبة جمعة في ذلك الوقت في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وذكرت شيخنا الحبيب أن من ضمن شرطك الذي جعلته على نفسك زي شرط البخاري كذا مثلا، أن هو يجب أن يكون للزوجة التي أقدم على الزواج بها الثانية يكون عندها أبناء، حتى تكون المسألة ليست الزواج لمجرد الزواج ولكن الزواج لحل مشكلة اجتماعية تعف هذه المرأة سواء كانت أرمل أو مطلقة، ثم تسعى لتربية أبنائها بجوار أبنائك. احنا قلنا إن الخلاف اللي حصل بين أبناء يوسف بين أخوان يوسف عليه السلام وهم إخوة، طيب كيف يمكن أن يكون الأمر والأبناء اللي يعيشون تحت سقف واحد أو يعيشون في معية فضيلتك بعضهم أبنائك وبعضهم ربائب أو ربيبات أنت تربيهم بغية الأجر وبغية أن تصلحهم وأن تتقرب بهم الله تبارك وتعالى، كيف يمكن أن تم هذا الأمر؟ وحضرتك ذكرت في الحلقة الماضية رجل طلب من زوجته أن تغلق الباب على ولدها لأنه خلاص لا يطيق هذا الولد، كيف يمكن أو كيف تم حل هذه المعضلة في حياة فضيلتك على مدار هذه السنوات؟ أسأل الله أن يمد في عمرك على الخير والطاعة بإذن الله عز وجل. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا يعني هناك هدف واضح بالنسبة لي، بدأت بإصلاح بيتي بالنظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني شديد الاهتمام بدقائق بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا شاب قبل أن أتزوج كنت يعني شديد الكلف بكل شيء يتعلق بالبيت النبوي، وجمعت أحاديث، كل حديث كنت أقرأ عليه في كتب الحديث يتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته مثلا أو كذا، كنت يعني أجمعه وأكتبه في أوراقي بحيث أن أحفظه يعني. بعدما يعني تزوجت انفتح ذهني أكثر على معاني الأحاديث، فهمت منها ما لم أكن فهمته وأنا شاب. بعدما تزوجت الزوجة الثانية والثالثة والرابعة بدأت عيني تنظر بنظر آخر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان يحدث بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم كل مشكلة كانت في بيته. بدأت أنقل من بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتي، ما اتبعته في شيء ولا قلته في شيء، أنا قرأته في أي حديث صح عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إلا وجدت الأثر كما وجدته في الحديث، بركة إلا أن يخطئ المرء في التطبيق، يعني ما يكون عندي مثال وهو كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجة ما من زوجاته، أروح أنا أتصرف أخطئ في التطبيق بس الآلية يعني. الصورة نعم، لكن إن نقلته بحذافيره أجد البركة وما فيش مشكلة في حياتي يعني. طبعا معنى أننا أشترط أن المرأة التي أتزوجها يكون لها أولاد، كان قصدي أن أجعل أولادها مع أولادي، وكنت دائما أخذ الأولاد في سن اليتم، أو الأولاد يكون في سن صغيرة جدا، يعني سن 4 سنوات أو 3 سنوات، بحيث يشب في بيتي لا يعرف غيري، تمام. ولما يكون أطفال في نفس السن عايشين في عيشة واحدة، بيلعبوا مع بعض وينزلوا مع بعض، فيعني معنى الأخوة بينطبع في أذهان هؤلاء الذين لا يعلمون أن هذا ليس أخا لهم، تمام. فبينتقل يعني خلاص بيبتدي يطبعوا وهم صغار شيئا فشيئا، أن يعني حتى أنه لما الأولاد كبروا، أنا لم أجبر أحد من أولادي على الزواج من ربيباتي. يعني طبعا أحسن حاجة في الدنيا أنك تأخذ ربيباتك لأولادك، لأن أنت اللي ربيتهم. زوجت ابنتك التي ربيتها لابنك، بالضبط، وأنت عارف البنت وعارف تاريخ البنت وعارف أنها يعني من صغارها متربية في بيت تقى وبيت علم وبيت ديانة وكده، يعني فلن تجد أفضل من هؤلاء. بس الولد يوافق، يعني لأني لا أجبر أحدا على يعني الزواج. يعني إحدى ربيباتي مثلا لما عرضتها على بعض أولادي قالوا والله دي أختي، يعني أنا نشأت معها يعني من الصغر، فلا أشعر ناحيتها بأي ميول أو عاطفة أو الكلام ده، خلاص يعني قال هذا، خلاص ألتمس لها يعني إنسانا دينا خيرا، والحمد لله يعني ما لم يعني يخزيني الله تبارك وتعالى في أي ربيبة من ربيباتي إطلاقا، الحمد لله، دام الله عليك النعمة. وتزوجوا يعني أناس أفاضل يعني الحمد لله. فكنت من الصغر كل الأولاد الجدول واحد، يعني إذا علمت حد الأذكار بعلم ده الأذكار وده الأذكار وده الأذكار، بحيث أن الولد من كتر الأذكار كان بيلتبس عليه ذكر مكان ذكر. يعني مثلا تاخده وهو نايم، عايز يدخل مثلا الحمام وهو نايم، داخل الحمام نايم خالص، تمام، أو يقول أعوذ بك من خبث الخبائث، وهو متسند، يعني متسنده ولا يقع، ولا يدري ماذا يقول، لكن هو عارف أن داخل الحمام يقول أعوذ بالله من خبث الخبائث، إذا خرج يقول غفرانك. وساعات كان يلتبس عليه الأذكار النوم وداخل الحمام وبتاع، المهم الحياة كلها أذكار. الولد نفسه تعود على أن يذكر في أي حاجة. يعني هو في الفترة هذه مش مهم جدا قضية أنه يفهم بشكل كامل، ولكن هو يحفظها، ثم سيأتي عارف أن في ذكر، أي سيأتي المردود لاحقا. أيوة عارف أن في ذكر طبعا. جميل. طبعا طالما كبير ومميز خلاص بيبقى عارف يعني ماذا يقول، لكن هم صغار كانوا ممكن يحط ذكر مكان ذكر، بس لنتعود أن الدخلة هنا فيها ذكر، ومثلا النوم له ذكر، والصبح له ذكر، تمام، عرف ان في كذا، فممكن يلخبط يحط ذكر مكان ذكر. نعم. فانا ما كان يزعجني شيء من هذا، لان طالما انه ذكر حتى لو كان الذكر غلط مش مشكله، بكره يكبر واعرف يعني. فعلمته، كنت اعلم اولادي يعني على مكارم الاخلاق، الديانه. لما كنت اقص شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت يعني اهتم، وانا اقص عن النبي صلى الله عليه وسلم واعظم بصوتي وشكلي ما أحكي عنه يعني، واخد بالك. ولما كبروا شوية بدأوا يفهموا، كنت أقول لهم أنا لماذا جلست هذه الجلسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، هذا عظيم. يعني أنت لو جاي ضيف مهم جدا بالنسبة لك، هتسوي ملابسك وتعتدل في جلستك بعد ما تستقبله الكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا. كنت أقول وأردد ولا يعني أمل من التكرار، لأن الولد ممكن هو يسمعني المرة دي ما يكونش ملتفت تماما، قلبه مغلق ومش معايا في القصة. فكثر التكرار ممكن في مرة من المرات يكون قلبه مفتوح، ما تكرر تقرر. المقتضى الكلام طبعا القاعدة اللي ذكرتها، ما تكرر تقرر. أي شيء إذا أردت أنك أنت تجعله قانونه، وده قاعدة الإعلام. نعم. الإعلام ممكن يأتي على شيء صفيق للغاية ويكرره فيصبح عاديا من كثرة التكرار. أنا فاكر زمان كان في التلفزيون من حوالي 30 سنة كده أو أكثر شوية، حسنين ومحمدين. نعم. عشان بتاع تنظيم الأسرة. حياة صغيرة، أسرة صغيرة، حياة أفضل بتاع، ويفضل يكرر حسنين ومحمدين. كان الناس أول ما سمعوا يضحكوا، يقولوا إيه الهبل اللي بيقولوا دي، حسنين ومحمدين بتاع. ظل هذا الأمر يتكرر شيئا فشيئا فشيئا لحد ما نسي استوعبه وبقت قاعدة خلاص. حياة أسرة صغيرة حياة أفضل. فهذا التكرار وأنا هذا استفدت منه في دروس الوعظ التي كنت أذكرها. لا أمل اللي كنت الأول في الأول يعني لا أكرر نفسي أقول لا عيب لأن الجمهور أكيد حافظ اللي أنا بقوله تمام. فكنت أتي دائما بمعاني جديدة. وبعدين من تجربتي مع الناس مثلا أذكر فائدة ما والفائدة دي كررتها أكثر من 5-6-7 مرات. وفي بعض الناس الوجوه التي تستمع لي محفوظة بالنسبة لي قاعدة في الصف الأول على طول. فمن كتر ما قاعد في الصف الأول بقيت عارف اسمه وعارف شكله والكلام ده وعارف الموضوع بتاعه كده. فأفاجأ أنه بعد ما أنا قلت الفائدة يشد على يدي بعد درس يقول لي فائدة رائعة ده ممتازة جدا جدا أول مرة أسمعها. ما أنا ممكن يكون سمعها أول مرة أسمعها إزاي يا ابن أول مرة أسمعها ده أنا قلتها 6-7 مرات تمام. فتبين لي وكنت أعيب بزمان على مثلا واحد الشيخ كشك رحمة الله عليه أنه عمال يكرر يكرر حفظنا التكرار ده حفظنا الفائدة فكيف يكررها. تبين أنه بيخاطب يعني أمم وأناس لهم مشارب مختلفة له أذهان مختلفة يختلفون عن بعضهم في استيعاب والكلام ده. فبدأت أكرر بعض الفوائد المهمة التي أرى أنها مهمة في الدروس والوعظ. فهذا التكرار استفدت أيضا منه في تربية الأولاد. نعم. أنا أكرر الشيء وأكرر الموعظة ولا أمل من تكرار الموعظة حتى لو مل الولد. لأن أنت عارف الوعظ مر وتقيل وبايخ ولما تيجي توعظ واحد يبقى عايزك تبطل. مش عايز يشوفه هو يبتدي يقول للصوانة المشروخة يبتدي وعظنا بقى ومش عارف. أنا مقدر حاجة زي كده. بس المصلحة من تكرار أفضل من مجرد اعتراض الولد. وبرضه بنشوف الأوقات اللي الولد مستعد يسمع فيها الكلام وبتاع وانا اقول هذا الكلام عشان لا يتضجر عشان ما يبقاش اجتماعك بالولد ممل. نعم. وحريص انه ما يلتقيش بيك. كل ما يلتقي بيك هتعيد عليه صوان المشروخ. لا يعني اجعل فسحه للولد حتى لو كان غلطان ممكن ما صلحش الغلطه في نفس الوقت. نعم. ممكن يكون من مصلحه بمعرفتي بابني يعني ان اصلح الغلطه بعد اسبوع مثلا. يجي موضع احط فيه الغلطه قلت زي ما انت عملت الاسبوع اللي فات كذا كذا كذا وانا ما رضيتش انبهك لكن المفروض تعمل كذا وكذا وكذا. انا عارف ان هذا حد ممكن يستدرك يقول لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة. لا لا يخفى عليا لكن انا بقول لك لان انا عارف اولادي او عارف تلامذتي او كده وعارف ما الذي يصلحه. فممكن اقول هذه القاعدة عادة ما اقولش يعني عادة هي. نقول ان عادة لا يؤجل البيان عن وقت الحاجة ولكن اذا اقتضت الظروف تاجيله. لا هو صح لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة لكن يؤخر البيان عن وقت الخطاب. نعم. لأن في دي مسألتين. نعم. دي غير دي. لا يؤخر بيان عن وقت الحاجة لكن يؤخر بيان عن وقت الخطاب. تاخد لك ازاي؟ جميل. المهم يعني برضو بستفيد يعني من أقوال العلماء القواعد العلماء بيحطوها والكلام. المهم انه يعني لطف الله تبارك وتعالى بي وكان يعني الأولاد وربائبي بالذات مثل أولادي تماما. بل والله يعني كنت يعني بعض ربائبي لما كنت اروح ادي يعني في قناه الناس او قناه الحكمه البرنامج بتاع الاسبوع كنت اغيب في القاهره يومين وارجع وهم عارفين ان انا راجع في هذا اليوم بالتليفون يتابعوني وصلت لحد فين وصلت لفين البنات الصغيرات. نعم. يعني والاقيهم اول ما افتح الباب الاقيهم كلهم مجتمعين في مدخل البيت ينتظرونني واخد بالك. والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى جبرني فيهم جميعا الحمد ما فيش لله. واحد منهم الحمد لله افلت ولا حد طلع كده ولا كده الحمد لله. الحمد لله. فهو بالإضافة لشيء مهم جدا وهو إن الأمهات كن مستقيمات. مفيش أم ممكن تدفع أولادها لكراهية إن خلي بالك احذر اعمل خلي سوي أبدا. ده الحمد لله ما حصلش خالص يعني. وده الذي أعانني على حسن تربية الأولاد لأن المركب ليس لها ربان واحد في هذه الحالة بل كل شركاء فيها. وهم من لطف الله تبارك وتعالى أن الزوجات كنا مستقيمات جينا على نفس المشرب على نفس المشرب يعني كأن الله عز وجل خلقهن لي يعني ما لقيتش في نشاز في واحدة ما لقيتش في أخلاق سيئة في واحدة الحمد لله رب العالمين. حتى كنت أقول لأولادي سواء كان أولادي أو ربائبي وربيباتي البيت ده بيتي أنا ادخل أي بيت عايز تأكل كل في أي بيت كل البيوتات ملكي أنا وأنا اللي بأنفق فيها فيش امرأة عندي تنفق شيئا. أنا طبعا ده قانون عندي إن أي امرأة ما تدخلش حاجة في البيت، ما تصرفش مكاني، أنا الذي أنفق على البيت، لأن أنا أستحقر جدا جدا إن امرأة تنفق على رجل جدا. نوع من منازعة القوامة. طبعا طبعا أنا ممكن أروح أستلف وأمشي بيتي، لكن امرأة مثلا من نسائي عندها مال هي حرة إذا حبت تجيب حاجة من ورايا، لكن أشياء البيت الضرورية أنا اللي بقوم بيها. وأنا أقول دائما أي شيء البيت محتاجه أنا اللي أصرف. أنت قولي أنا أحتاج الشيء الفلاني، لكن أنت عايزة تجيبي لأولادك حرة، أنا لا أتدخل في أنك تنفق على أولادك خاصة إن كان لها مال خاص بها أو أعطيتها مال حاجة ترجع لها. نعم. إنما قوام البيت، إنما النفق على البيت سواء من طعام أو كسوة أو تجديد عفش أو حاجات هم عايزينها، هذا لي يعني. لا لا. فأقول له دائما الأولاد أي بيت من هذه البيوتات بيتي أنا، فأنت مش عاجبك الأكل في البيت عند أمك مثلا، طبخة طبيخ مش عاجبك والكلام ده، روح لأي واحدة من خالاتك قول أنا عايز أكل حتى الفلانية. ودربتهم على هذا عشان الولد يكون عنده نوع من الجرأة أن يروح أي بيت ويطلب كأن دي أمه. ما هي أمه والباقيين إخواته. هو فعلا والله يعني هذا يعني شهادة لله تبارك وتعالى أن هم كلهم كانوا على المستوى المطلوب. اللهم بارك. يعني مع أي ولد مش ابنها كانت بتتعامل بلطف جدا وتتعامل برفق وكده. لكن بارك. طبعا تعرف الأولاد لما بيكبروا في السن ويدركهم بقى الحياة والكلام ده ما يرضاش يطلع، ما يرضاش يروح يقول لها هاتي كذا اعملي كذا كده، ظنا منه ان هيبقى ارهاق عليها وبتاع. ف يعني الخصلة دي كانت معهم وهم صغار، لكن لما كبروا ما عادش حد فيهم ممكن يروح يقول انا عايز كذا وكذا، بقت قليلة يعني بتحصل لكن بتبقى قليلة. فهو تكاتف الأب، مذهبه واحد ومذهب الأمهات هو نفس مذهب الأب. إذا كان المرأة مذهبه كمذهب الرجل في العادة يطلع الولد صالح، لكن مذهب المرأة على خلاف مذهب الرجل، واحد بيهد والتاني واحد بيبني والتاني بيهد. نعم. تمام. فقلنا الحمد لله كنا على نفس المذهب لطفا من الله بي، وطلع الأولاد وشبه الحمد لله على خير ما أحب يعني. الحمد لله. شيخنا هذه التجربة بتكون أيضا ليست حكر على صاحبها، بل بيت الداعية وبيت العالم هو بيت مفتوح، بمعنى أنه الزيارة تأتيه في كل وقت، ومرات حتى ما يكون مستعد لها، أحباب ومريدين وأهل خير وزيارات. فأعتقد أن هذه التجربة هذا يزيد من الإرهاق على الداعية، بأنه هو بيته كتاب مفتوح للناس، لأنه مش لا الناس جاية مش بس تزور، زي تزور وتشوف التجربة اللي تغنى بها صاحبها لسنوات. فإن وجدوا عوارا في هذه التجربة كان أدعى للمرأة أن تقول لا ما تعدد إذا كان الشيخ فلان فشل في التجربة، أو كذلك بالنسبة للرجال اللي هو ناوي يطبق السنة يقول لك يا عمي إذا كان الشيخ فلان ما قدر أقدر أنا. فهل هذه المسؤولية سبحان الله أنت فتحت بابا، يعني التجربة صار واسعة جدا، يعني فتحت بابا. الباب الأولاني ده أنا دائم التنبيه، دائم التنبيه بقول لهم كده، الناس إذا دخلوا بيتي أعينهم تكون كالكاميرا المسجلة، جايين مثلا بيت رجل قدوة وأسوة، فهم متخيلين إن هو بيته على مستوى ما يقول على المنبر. تمام. فلابد أنكم تتراعوا تماما إن هم بيرقبوكم وبيراقبوكم في كل تصرفاتكم، فلابد أن تكونوا على هذا المستوى. اتركوا المباحات كما تركتها أنا، اتركوا المباحات إن كانت تشين. أنا يعني من منذ أن قرأت في ترجمة الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه ما كان يبيع ويشتري بنفسه لما في البيع من المساومة، وقد يساوم ويشتط في المساومة فيظلم اللي هو صاحب البضاعة، فما كان يعني يباشر البيع والشراء بنفسه، إنما كان يوكل غيره. منذ أن قرأت هذا لم أبع وأشتري بنفسي، وإن ذهبت لأبيع وأشتري لا أفاصل على الإطلاق. ما فاصلت رجلا قط قلت له البضاعة بكام، قال لي كذا، قلت له طب تخليها كذا، ما حصلتش في حياتي منذ أن قرأت هذا عن الإمام البخاري رحمة الله عليه. ده كان غلب على طول، مغلوب. صح أنا مغلوب على طول فعلا، لكن يعني البائع نفسه يشيد. يعني تخيل لو أنا رحت وساومت رجل مثلا رجلا في بضاعة ما والكلام ده، وبعدين لأني واقف على المنبر وأول مرة يسمعني سمح وأنا بقول إيه رحم الله عبدا سمحني إذا باع سمحني إذا اشترى سمحني إذا اقتضى يعني يكون في القضاء يكون في البيع والشراء سمحا وكل الرجل ده أنا شفري هو أنت اللي بتقول سمحني إذا باع سمحني إذا اشترى وقلت الشفري وأنت بتاخد بضاعة أنا حريص على هذا جدا ليه لأن هو ده من تمام الدعوة وستؤتى السنة من هذا الباب نعم ستؤتى السنة من هذا الباب بالضبط كده لأنهم يعني الناس كثيرا منهم لا يفرقون بين الدعوة والداعية خلطينهم ببعض إذا تناقض الداعية يبقى الدعوة متناقضة إذا تناقض يبقى الدين هو المتناقض أنا شيء أنا أعرفه يعني أنا فاكر زمان لما حصلت مشكلة السعد والريان والقصة اللي حصلت دي وناس كانوا يعني من الأغنياء لما أموالهم أخذت بأي سبب ما مش لازم يكون الريان والسعد خدوا حاجة يعني قابلني واحد على باب المسجد قال لي يا أخي حرام عليكم كلتوا فلوسنا ده بيقول اللي بيكلمنا أنا وأنا داخل أصلي صلاة الجماعة وهو داخل يصلي الجماعة برضه وقال لي على باب المسجد حرام عليكم كلتوا فلوسنا قال قلت له أنت بتقول لنا قال لي أيوه مش سعد بصرة زيك دي عبارته بالظبط بصرة تعرف بصرة ملتحي زيك وأنتوا بتاع أنتوا ولاد كار واحد وبتاع فهو الرجل يظن لأن أنا ملتحي وصاحب الشركة ملتحي أنا بيت أنا هو واحد كثير من الناس لا يفرقون بين الدعوة والدعوة عشان كده أنا أهيب بكل من تصدر الدعوة لا سيما إذا صار إماما فيها أو صار الناس يأتسون بها أن يتقي الله تبارك وتعالى في الدعوة نفسها وأن يكون سفيرا جيدا لهذه الدعوة لا يتناقض أنا عارف أنك أنت ممكن تغلب في الأسعار كاملة لكن ربنا بيبارك وبيعوض وأنا جربت والله يعني كنت أنفق على بيتي أجمع اللي هو الأربع أسر ما ينفقه رجل على بيتي على بيت واحد يعني كنت أسأل أنت بتنفق قد إيه على بيتك طب أنت محروم من حاجة طب أنت بتجيب كل حاجة يقول لي أنا أنفق كذا أنظر إلى نفقتي أنا على البيت بخلاف الأشياء الخارجية والكلام أجد أن أنا أحيانا أنفق أقل من واحد بينفق على بيت واحد بركة فأجد أن أشعر أن هذه بركة برضو التخلي عن هذا برضو لرعايتي أنا وأنا بقى يعني أشتري أن أنا صاحب دعوة وكذا يعني مثلا لعب الكرة أول ما جيت في بلدي كفر الشيخ كان الشباب بيعملوا في ملعب كده في ساحة المعهد الديني الأزهري يعملوا تقسيمة وكده كنت أنا زمان أيام سنة وإعدادي كنت بحب ألعب كنت حريف كنت بحب ألعب كرة يعني. المهم لقيت قالوا لي مرة تعالى يعني بعد صلاة الفجر بنعمل تقسيمة حاجة زي كده كنت لسه يعني جديد في البلد وعايز اتألفهم كنت بروح رحت مره رحت فقط يعني تمام انت عارف الشاب وهو يلعب بيفقد اخلاقه ويفقد اعصابه والكلام ده فلحبه فلقيته انت ضلالي انت ده مش جون لا ما دخلش جون صدقني انت بتكذب والكلام ده هي مره واحده اللي حضرتها طبعا بعد هذا كان وعظتهم قلت هذا لا يحل لكم كرة اللي بتلعبوها عشان تسوء أخلاقكم واحد يقول لواحد ده عدت الخط ده يقول لا والله انت ضلالي والكلام ازاي تقول بعض هذا الكلام وخلاص من يومها ما عدتش بحضر مع اني انا ممكن احضر واقول احضر واقاوم اخلاقهم والكلام ده ما احضرش فضلا ان انا العب كوره مع اني ممكن لو انت جريت لو انت عملت الكلام ده من المباح ان انت تجري لا انا حرمت على نفسي وحرمت على نفسي كل المباحات تقريبا اللي ممكن تشين المروءه مش كل المباحات طبعا لا. لكن اللي ممكن تشين المروءة هذا أنا تجنبتها تماما لخشية أن يقال إن فلان فعل كذا وكذا من جملة ما فعلته أيضا زوجاتي لهم لسان يعني ممكن يتصدروا في الدعوة وكان بعض زوجاتي كان لهم دعوة قبل أن أتزوجها يعني منعت زوجاتي تماما من أن هم يشتغلوا داعيات في المساجد خالص قلت أبدا ليه لأن أنا عارف الدعايات في المساجد تؤكل أعراضهن يعني في حسد في غيرة إذا كانت في واحدة لسانها كويس ونجحة وكويسة لن تعدم واحدة تتكلم عنها تتكلم في عرضها تتكلم في فهمها تتكلم في أي حاجة فأنا عارف القصة دي وعارف ما يجري في أواسط الدعوة من الحسد والكلام ده بالذات في وسط النساء يمكن الرجال أعقل بكثير جدا فيما بينهم وجدنا أنا شخصيا يعني كل تقريبا دعاة مصر إلا المنحرف منهم علاقتي بهم جيدة جدا وكويسة جدا ما عنديش إطلاقا يعني لاحقت ولا حسد ولا كذا، وهم الحقيقة أكثرهم. وإن اختلفت، وإن اختلفت وإن الطرق اختلفت الدعوة الاجتهادات، ما احنا فتوى قطع فتوانا مختلفة، اختلف الصحابة بالضبط كده، فإحنا نقدر الخلاف وعارفين كده وعارفين الدنيا تمشي وكده. لكن بالنسبة للنساء الحسد فيهن كثير جدا، فخشيت على أعراض زوجاتي إني تلاك الأعراض بالألسنة اللي هو في النهاية عرض الزوج كذا وعملت كذا. قلت لهم لا، أنتوا تفضلوا في بيتكم محترمات، وأي واحدة عندها مشكلة تيجي لكي، هتكون لو ما فيش خلفية سيئة عنك عندي سين ولا صاد ولا عين، تمام. فمنعتهن تماما إن هم ينزلوا المساجد، حتى إنهم قعدوا يساومون على حضور خطبة الجمعة ليا، ليا أنا فقط، عايزين نحضر الجمعة أو عايزين نحضر دروسي، بعد لأي وبعد التي واللتي على ما وافقت إنهم يحضروا لي برضو، لي منعا للاختلاط. نعم. لأن كثرة الاختلاط يروحوا ويتكلموا بتاع قد تلاكوا أعراضهن، فبرضو حفاظا على بيتي وحفاظا على الدعوة منعتهن أيضا من إن هما يدرسنا في الحلقات وهذه الأشياء. نعم. فأنا عايز أقول يعني أنا راعيت أشياء كثيرة حتى استقيم البيت، ويعني الحمد لله يعني نعم. يعني جبرني الله وتبارك وتعالى، أدام الله وجبر عليك خاطري نعم. في هذا الحمد لله، أدام الله عليك نعم. الحمد لله. شيخنا طيب استأذنك، يعني بين مذهب عمر وعثمان رضي الله عن الجميع، أراك تنتهج مذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بإغلاق الأبواب، قد يقبل الشخص عن نفسه أو يستطيع أن يحكم نفسه، لكن ألا ترى قد يكون المقربين من أبناء أو من زوجة أن أمرهم بترك المباحات كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويمنعهم بكثير من الأمور خشية ورعاية لحياض الدين ولجناب الدين؟ ما تفضلت به الآن من إغلاق باب المباحات كثيرا على الأسرة، ألا ترى يعني أو لا يمكن أن يكون هذا باب للضيق لهؤلاء المقربين من الأحباب من أبناء وزوجة؟ ده صحيح، لكنني وإن انتهيت مذهب عمر لكن عالدته بمذهب عثمان رضي الله عن الجميع. نعم. يعني أي شيء أمنعه، حتى لأني قطعا لما منعت هذا الكلام وكان حصل جدال وحصل نقاش، فأنا طويل النفس في الإقناع، يعني ما منش عصبي، ما يعني مش حار جدا في الإقناع وكده، وإن كان صوتي بيبقى عالي بسبب الحرارة في الأداء، لكن بدون قسوة وطويل النفس في الإقناع، وممكن المجلس يأخذ مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وفي بعض زوجاتي ممن أوتي لسانا يعني في الحديث والكلام ده بيتأتى هذا بيعني إقناع أكثر، وأضرب الأمثال وآتي بالأدلة سواء كان من القرآن أو سنة أو من فعل السلف أو من تجارب الناس أو الكلام ده. فقوة إن كنت أغلقت كثيرا من المباحات، لكن كنت أشترط التي تخدج في المروءة، وليس يعني مش أي مباح، أين؟ لا مش أي مباح خالص، يعني ما في، كانوا متمتعين وكل الطيبات كانوا يتمتعون بها، وما عنديش إطلاقا ولا حرمت حد من حاجة وإطلاقا، طالما عندي القدرة على أن أنا آتي بشيء آتي به، بل أقول شيئا يعني زوجاتي من فضل الله تبارك وتعالى ما طلبت واحدة منهن شيئا، لا واحدة قالت لي كسوة ولا قالت لي ألبس كذا ولا كذا إطلاقا، أنا اللي بجيب من نفسي. حتى كنت عندما أسافر في الخارج والكلام ده، لو واحدة وهي بتتكلم أبدت إعجابها بشيء ما بأي شيء سواء كان لبسا أو كان عطرا أو كان كذا أو كذا، أنا أدخله في ذاكرتي، ولما أروح أي مكان أسأل عن هذا الشيء الذي طلبته هي بدون ما ذكرته، الذي ذكرته بدون ما تطلبه، وأجيب الشيء، وكنت أجيب ببذخ يعني أجيب يعني كل ما استطعت، يعني كل أنت عارف يعني أنا مثلا أحد الذين يعني معاشهم من الكتب، يعني أنا ليس لي وظيفة ليس لي دخل يعني إلا من أرض زراعية كانت تأتيني وكده، لكن تعرف الأرض الزراعية يعني ممكن ما تكفيش قوي، إخواتي تركوا لي الأرض الزراعية كنت أخذ منها ما أشاء وما أريد، لكن كنت أطعم هذا بي يعني التأليف والتحقيق والكتب والكلام. فكنت إذا ذهبت مثلا في كل ستة أشهر لبلد عربي من البلاد اللي أنا كنت دائما أزورها والكلام ده، والناشرين في هذه البلاد العربية كانوا بيطلبوا مني كتب أحققها لهم، كنت أخذ الكتاب وأعطيه للناشر فيعطيني حقي في الكتاب، تقريبا ما برجعش بحقي، بيخلص في الهدايا ويخلص في البتاع الكلام ده، بحيث ان انا ارجع واجيب لهم يعني كل حاجة. نعم. فما واحدة منهم الحمد لله لا طلبت مني لا ذهب ولا لبس ولا كذا. يعني مرة مرات كنت في الإمارات وانت كنت موجود، ويعني يعني والدتك أسأل الله عز وجل أن يحفظها يعني الله يرفع قدرك رب، في هذه الرحلة كنت بعت كتاب بمبلغ ضخم يعني. نعم. بالمبلغ كله جبت ذهب، وهي اللي اختارت الذهب. نعم. لزوجاتي وأمي رحمة. نعم. الله عليها، جبت لها برضو عقد نفيس جدا وكذا. يعني عايز أقول يعني حتة أن أنا بشتد في المباح، لا ما اشتدش في المباح، لكن إذا كان المباح مما يخدج في المروءة يطلع أطلع أكون على الألسنة أو زوجتي تكون على الألسنة مثلا، فليغلق هذا الباب أمنعه، سواء صحيح. كان بالنسبة لي أو بالنسبة لزوجاتي. لما كبر الأولاد أنا أنبههم كثيرا على هذه المسألة. نعم. حتى أسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادي وأولاد المسلمين، برضو عندهم برضو حس وبرضو. نعم. محافظين على حشمتهم وكذا يعني. نعم. فهذه التجربة الحياة واسعة جدا والكافية، وتحتاج تحتاج يعني. إلى بحث آخر بإذن الله عز وجل. أعتقد المخرج عمال يقول يا أخونا أبو كريم خلصنا الحلقة وأجل الكلام للحلقة القادمة، فأنا قلت له ندخل كثيرا للحلقة القادمة إذا أذن لنا الشيخ الحبيب. بارك الله يرفع قدرك، حياكم الله شيخنا. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الرائعة مع شيخنا الحبيب أبو إسحاق الحويني في برنامجكم وبالحق نزل، على أن نلقاكم في حلقة قادمة، وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.